بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ المفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة، قال رحمه الله: وبخوفه على نفسه أو ماله، ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في الجمعة، قال: كسائر الحيل لإسقاط العبادات، كذا أطلق واستدل. وعنه: إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه، وذكر الخلال أو ضائع يرجوه، أو معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، وبخوف معسن حبسه أو لزه أو تطويل إمام أو موت قريبه نص عليه، أو تمريضه. ونقل ابن منصور فيه: وليس له من يخدمه وأنه لا يترك الجمعة. وفي النصيحة: وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره أو رفيقه أو فوت رفقته، وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت، وكذا مع الإمام. وقيل: في الجماعة لا الجمعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق الكلام على أول هذا الباب، العذر في ترك الجمعة والجماعة. وقد ذكر رحمه الله مسائل وصور يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة، والضابط في هذا، لأن المسائل كثيرة، ضابط العذر أن يخشى ضررا في بدنه أو أهله أو ماله، أو يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، أو كانت المشقة عامة كالطين والمطر والوحل. هذا خلاصة ما يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة، أن يخشى ضررا في بدنه أو أهله أو ماله، أو ما يشغل قلبه عن حضور قلبه في الصلاة، أو كانت المشقة عامة كالطين والمطر والوحل. هذا الضابط يدخل فيه جميع الصور، فيخشى ضررا، هذا بالنسبة للمريض أو بالنسبة لمن يخشى من اللصوص ونحوها، أو أهله أو ماله، يعني لو ذهب إلى صلاة الجماعة يخشى على أهله أو يخشى على ماله من التلف أو السراق أو نحوها، أو ما يشغل قلبه عن الحضور في الصلاة، فيدخل في ذلك الصلاة بحضر الطعام، ويدخل في ذلك الصلاة مع مدافعة الأخبثين، إلى غير ذلك من الصور. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي النصيحة: وليس له من يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره أو رفيقه أو فوت رفقته، وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت، وكذا مع الإمام. وقيل: في الجماعة إلى الجمعة. وقيل: لا فيهما. وذكر ابن الجوزي: يعذر فيهما بخوفه نقض وضوئه بانتظاره، وبالتأذي بمطر أو وحل خلافا لما. طيب، يقول: وذكر ابن الجوزي: يعذر فيهما، يعني في حضور الجمعة والجماعة، نقض وضوئه بانتظاره، يعني لو توضأ وذهب إلى الجمعة والجماعة يخشى أن ينتقض الوضوء إذا حضر، ولكن هذا فيه نظر، فما دام أنه ليس عليه ضرر في بدنه أو دينه أو ماله، فحينئذ إذا انتقض وضوءه فإما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، فخشية انتقاض الوضوء ليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة. فهمتم؟ لو كان شخص يقول: أنا إذا يعني أبقى على الوضوء مدة مثل ربع ساعة، وأخشى أني لو توضأت وذهبت إلى المسجد أن ينتقض وضوئي أثناء انتظاري الصلاة، فهل يعذر في تركها؟ الجواب: لا يعذر، بل يتوضأ ويذهب، فإن انتقض وضوءه توضأ مرة ثانية أو تيمم بشرطه، يعني بشرط التيمم وهو التضرر أو فقد الماء. نعم. قال: وبالتأذي بمطر أو وحل، يعني إذا كان هناك مطر أو وحل يتأذى منه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قيل لابن عباس ماذا؟ من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث يعتبر ضابطا في جواز الجمع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وسيأتي أدلة خاصة منها أنه كان يأمر مناديا أن ينادي في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبالتأذي بمطر أو وحل خلافا لمالك في الجمعة وعنه سفرا وبريح باردة في ليلة مظلمة، ولم يذكر بعضهم مظلمة، وقيل ريح شديدة، وعنه سفرا وعنه كلها عذر في سفر لا حضر. نعم. وقوله رحمه الله: وبريح باردة في ليلة مظلمة. قوله وبريح باردة ظاهره بصريح أنه لا يشترط أن تكون شديدة، وهو المذهب. فالمذهب أن الريح الباردة في الليل عذر، والقول الثاني أنه لا بد أن تكون شديدة. وقوله في ليلة مظلمة، هذا الشرط أو القيد لا دليل عليه، لأنه لا أثر للظلمة أو النور في مثل هذا. فسواء كانت الريح في ليلة مظلمة أو كانت في نهار فلا أثر. الأثر هو كون الريح باردة يتضرر بها. نعم. ولهذا قال: ولم يذكر بعضهم مظلمة، وقيل ريح شديدة. أفهمتم؟ إذن بعضهم قيد قال: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فذكر قيدين. القيد الأول، بل ثلاثة قيود: القيد الأول أن تكون باردة، والثاني أن تكون شديدة، والثالث أن تكون في ليلة مظلمة. لا، ليس المذهب. التقييد بالشديدة ليس هو المذهب، لكن مظلمة هو المذهب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه كلها عذر في سفر لا حضر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: زاد مسلم في يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن وهذا صريح أنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يستبدل ذلك بقوله صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. ووجه ذلك أنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال صلوا، فهذا تناقض. كيف يطلب منهم المجيء ثم يأمرهم أن يصلوا في بيوتهم؟ وهذه المسألة فيها خلاف سيذكره لعل المؤلف يذكره رحمه الله، لأن بعض الأحاديث فيه أنه يقول ذلك، أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقالوا إن الحي على الصلاة أقبلوا عليها إقبالا معنويا لا إقبالا حسيا. نعم. ها؟ يعتبر عند بعض، لكن المذهب ليس قيدا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ولم يقل ابن ماجه في السفر، متفق عليهما. فدل على العمل بأيهما شاء. ويأتي كلام القاضي في الجامع وفي الفصول: يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة، كذا قال. ونقل أبو طالب: من قدر يذهب في المطر فهو أفضل. وذكره أبو المعالي ثم قال: لو قلنا يسعى. نعم. وقالوا فهو أفضل، الأفضلية يدل على أنه لا يجب، لكن إذا تكلف، وهذا أيضا محمول على ما إذا كان يجد جماعة. أما إذا كان ذهابه وتكلفه لا يجد جماعة فيعتبر لغوا لا فائدة منه، أو عبثا لا فائدة منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكره أبو المعالي ثم قال: لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو، فتركه أفضل. وقال: والزلزلة عذر، لأنها نوع خوف. وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل، وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه. وذكر بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل، ويأتي كلام ابن عقيل في الجمعة، وظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء. طيب، بالنسبة للصلاة مع ذهاب الخشوع كمدافعة الأخبثين ونحو ذلك، القاعدة والضابط في هذا أن الصلاة مع ذهاب الخشوع لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا، فيحرم عليه أن يصلي في هذه الحال. ولكن هل تصح صلاته أو لا تصح؟ هذا ينبني على حكم الخشوع، هل هو واجب أو سنة؟ والقول بعدم صحة الصلاة في هذه الحال إذا لم يعقل منها شيئا متوجه، يعني إذا لم يعقل منها شيئا فقد ترك واجبات وأركان فلا تصح الصلاة. ها؟ لا لا، الجمهور العلماء على الخشوع سنة. نعم، لأن نقول ينبني على حكم الخشوع، الجمهور على أنه سنة، والقول الثاني أنه واجب، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. فعلى هذا القول نقول لا تصح الصلاة، يعني إذا كان لا يعقل لا يدري هل قرأ الفاتحة، والأصل عدم القراءة، هل أتى بالتشهد، والأصل عدم الإتيان، وهكذا. الحال الثانية أن يذهب خشوعه بالكلية، يعني أن يعقل الصلاة لكن يذهب خشوعه. والفرق بين الحالين ظاهر أو لا؟ يعني في الحالة الأولى لا يعقل شيئا، يصلي ما يدري كم صلى، والحالة الثانية أن يعقل لكن من غير خشوع، فهذا أيضا لا يجوز أن يصلي، لكن الصلاة صحيحة في هذه الحال إذا عقل. الحالة الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، أن يذهب بعض الخشوع فيكره. إذن الصلاة مع ذهاب الخشوع على أحوال ثلاث: الحالة الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا، فالقول بعدم الصحة قوي. والحالة الثانية أن يعقل صلاته، يعرف أنه قرأ وسجد وتشهد لكن لا يخشع، فهذا أيضا محرم، ولكن الصلاة من حيث الصحة صحيحة. والحالة الثالثة أن يذهب بعض الخشوع، يعني يعقل ويخشع قليلا، فحينئذ تكره الصلاة. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره حضور مع الصح، أكيد مع الصح، إذا صحت مع التحريم فباب أولى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره حضور المسجد من أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه، وعنه يحرم، وقيل فيه وجهان، وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة، والمراد حضور الجماعة ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة، ولعله مراد قوله في الرعاية، وهو ظاهر الفصول، تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويكره حضور المسجد من أكل بصلا أو فجلا. وقوله المسجد، التقييد بالمسجد بناء على ما جاء به الحديث: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. وذهب بعضهم إلى أنه إلى العموم، وأنه يكره حضور الجماعة، يعني يكره أن يصلي جماعة سواء كان ذلك في مسجد أم لا. ولهذا قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يكره حضور المسجد من أكل ثوما، من أكل بصلا أو فجلا، ويقاس على ذلك من به رائحة كريهة كالبخر والنتن وجرح منتن ونحو ذلك، فإنه ملحق. فكل من يتأذى الناس برائحته سواء كان بسبب أكل أم بسبب عرق أو نحو ذلك فإنه يمنع من حضور المسجد. ولكن هل يكره أو لا؟ نقول المؤلف يقول يكره، وظاهر الحديث التحريم لقول فلا يقربن، وهذا نهي مؤكد فيدل على المنع. قال وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة. ثم قال والمراد حضور الجماعة، يعني مراد بقوله حضور المسجد يعني الجماعة، فعلى هذا يكون الحكم عاما سواء كان في المسجد أم في غير المسجد. نعم، وسواء حضر المسجد في وقت الصلاة أم في غير وقت الصلاة. إذن عندنا الآن من أكل من به رائحة يتأذى منه فإنه لا يحضر المسجد إما كراهة أو تحريما على الخلاف، سواء كان فيه جماعة أم لا، ولا يحضر الجماعة سواء كانت في المسجد أم خارج المسجد. نعم. ها؟ التأذي يعني جاب طعام المسجد، العبرة بالتأذي ما دام ما يحصل تأذي يعني في قدر، لا من الرائحة ما دام الرائحة ما ظهرت، لا والطعام أيضا إذا كان البصل مطبوخ يميته الرائحة. ها عارفين سلطة يعني. إيه طيب إيه ما دام أقول هذا يكره لأن البصل أكل أم لم يأكل له رائحة. نعم، وذكر المؤلف رحمه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو لم تكن بمسجد ولو في غير الصلاة، ولعله مراد وقوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أو لا. وفي المغني طيب إذن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يجوز له أن يحضر إلى المسجد، يعني أنه يعذر، أنه يعذر في حضور الجماعة، لكن إن كان معذورا بالأكل فإنه لا يحضر ولا إثم عليه. وأما إذا فعل ذلك تحينا على إسقاط الجمعة أو الجماعة فإنه لا يحضر ويأثم. هذا هو الفرق بين مسألتين. إذن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يحضر الجماعة، لكن إن كان أكله في أكله معذورا كما لو مثلا كان به مرض أو يحتاج إلى الأكل وأكل فهذا لا إثم عليه. وأما إذا تقصد بأكله أن يسقط الحضور حضور الجماعة فإنه يأثم، لأن يعني هذا تحيل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي المغني في الأطعمة يكره أكل كل ذي رائحة كريهة لأجل رائحته أراد دخول المسجد أو لا. وقال ابن البناء في أحكام المساجد باب ما تجنب المساجد ويمنع منه فيها لحرمتها، ومما ذكر خبر جابر المذكور خبر أنس رضي الله عنه من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما فلا يأتين المساجد، متفق عليهما. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة وقال عن البصل والثوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، وترك النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في المسجد وقد أكل ثوما وقال إن لك عذرا. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود واحتج به الشيخ على أنه لا يحرم وظاهره أنه لا يخرج. نعم، ويمكن أن يجاب عن حديث المغيرة أن رائحة الثوم لم تظهر، أو أنه أكل ثوما قد أميت بالطبخ ونحو ذلك، فليس مجرد الأكل مانعا من الحضور، وإنما الذي يمنع ماذا؟ ظهور الرائحة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واحتج به الشيخ على أنه لا يحرم وظاهره أنه لا يخرج، وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا. واحتج به الشيخ، من الشيخ؟ الموفق. إذا قال الشيخ الموفق، وإذا قال شيخنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأطلق غير واحد أنه يخرج، وظاهره أنه لا يخرج، وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا، وهو معنى كلام المالكية والشافعية وغيرهم، ولكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب، ولكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب. وسأله أبو طالب: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟ قال: ولكن إن حرم دخوله وجب إخراجه، وهذا واضح، لأننا لو جوزنا الدخول وأوجبنا الإخراج هذا تناقض، إذ كيف نعاقبه على أمر مباح؟ لا يعاقب على أمر مباح. وسأله أبو طالب: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟ قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم. ونقل محمد بن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا واجب، يعني لو أن الإمام إمام المسجد شم من بعض المأمومين رائحة بصل أو ثوم أو روائح كريهة فإنه يأمرهم، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمساجد بيوت الله عز وجل، وهي أولى من غيرها في مراعاتها في هذا الجانب. ولأن الله عز وجل يقول: يا أيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا من إيذاء، وإيذاء المؤمنين محرم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل محمد بن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم. قال بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة من المأكول مضغس السذاب أو السعد، ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط يسرج السذاب أو السعد، أكيد أنه نبات مو حيوان، طيب لكن لا أعرفها، مثله النعناع وأيضا أكل الهيل، أي مضغ حبة من حبات الهيل يذهب هذه الرائحة، ها؟ والبقدونس. طب لو أكل لبان شيخ، اللبان يأكل العلك لبان. يعني أي إذا أذهب، لكن بعضها الرائحة تكون رائحته في البدن والعرق، هذا ما ينفع حتى لو أكل هذه الأشياء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط يسرج به، قال: لم أسمع فيه بشيء، ولكن يتأذى برائحته. ذكره ابن البناء في أحكام المساجد. النفط مثل يعني ما يشعله مثل الغاز ونحوها، مع أن رائحته يعني ليست كريهة. نعم، ها؟ مقبول، أيه، الغاز والبنزين ونحوها، حتى البنزين يعني رائحته مهيبة جيدة، يعني ما يكرهها الإنسان. أحسن لك. الحين المسألة هذه لو وجد من شخص رائحة كريهة، الإمام يخرج ينصح؟ الواجب الإمام إذا علم ينصح، أو إذا أحد المأمومين رأى من الجماعة يخبر الإمام حتى يخبرهم، فيقول: هذه بيوت الله يجب احترامها ويجب تعظيمها. كل رائحة كريهة، الضابط كل من يتأذى، حتى من به بخر ربما يكون أشد من البصل والثوم. أي نعم، هذه أيضا مسألة مهمة. بعض الناس شراب يلبس الجوارب هذه يكون فيها رائحة كريهة، أو يكون رائحته في قدمين، فهذا أيضا ينهى عنه، بل ربما المواطئ الذي وطئها تجد الرائحة أثر. زيت إيش؟ أي هذا أيضا هو يمكن ما يعجبه الزيت، لكن ما يدري إن رائحته أي كويس ببيتك مو كويس بالمساجد. نعم، أي نعم، يعني مثل بعض العمال الآن يأتون رأواهم يعملون في أشياء ويأتون يؤذون المسلمين، إما بمثلا ملابسهم، تجد أنه مثلا يعمل في الدهان بوية، إذا سجد تكسر البنطلون ثم يعني اتسخ المكان، هذا يقال لهم صلوا في مكانكم ولا تؤذوا المسلمين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعذر من عليه قواد إن رجا العفو ولم يذكره جماعة، وقيل ولو رجاه على مال لا من عليه حد أو حد قذف، ويتوجه فيه وجه إن رجا العفو ولا يعذر بمنكر ولا يعذر بمنكر بطريقه نص عليه. طيب يعذر من عليه قواد، والقواد هو القصاص، إن رجا العفو يعني كان يرجو العفو، يعني ذهب إلى شخص لأجل أن يطلب منه العفو وترتب على ذلك أن يدع الجمعة أو الجماعة، هذا عذر، لكن بشرط أن يرجو. قال: ولم يذكر جماعة، وقيل ولو رجاه على مال لا من عليه حد أو حد قذف، لأن الحد فيه شائبة حق لله. نعم. ولا يعذر بمنكر بطريقه، لو كان ذهابه إلى المسجد يمر بمنكر فنقول لا، ليس عذرا، بل تقوم بالواجب والواجب فتنكر وتذهب للجماعة. نظير ذلك الدعوة، إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر وكان يستطيع تغيير المنكر فتجب الإجابة، أولا إجابة للدعوة وثانيا تغييرا للمنكر. لا إثم عليه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يعذر بمنكر بطريقه نص عليه، لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره. وقال في الفصول: كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين، كذا هنا كذا قال. ولا بالجهل بالطريق إذا وجد من يهديه، وكذا بالعمى. طيب يقول: وقال في الفصول: كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح، يعني من نياحة، والنياحة هي تعداد محاسن الميت، تعداد محاسن الميت بالنوح، يعني على وجه يشبه نوح الحمام، يكون برنة ونحوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من شعر أو وعظ وغيره فهو من النياحة. فهمتم؟ وكل ما هيج المصيبة فهو من النياحة، فلا تختص النياحة يعني نوع معين مثل واويلاه وثبوراه ونحوه، بل كل ما يهيج المصيبة فإنه داخل في النياحة. ولهذا ذكروا في الجنائز كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أبا الوفاء ابن عقيل رحمه الله، مات ابنه عقيل وقد بلغ من الكبر عتيا، يعني كان له نحو 80 سنة، فلما كانوا في المقبرة رأى شخص يعني من المنتسبين للعلم، رأى ابن عقيل يعني وقد ظهر عليه شيء من الحزن، فقال: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يقول يخاطب الناس، فقال له ابن عقيل زجره وقال: يا هذا، إن القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان. إذا كل ما يهيج المصيبة من رثاء وشعر ووعظ ونحوه فهو داخل في النياحة. نعم. وقوله رحمه الله هنا: لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد في أصح الروايتين كذا هنا، لأنه يعني قاس هذا على المنكر في الطريق، فيقول أنه كما أنه لا يعذر بترك الجماعة، بترك حضور الجماعة فيما إذا كان في الطريق منكر، كذلك أيضا لا يعذر، كما أنه لا يترك الجنازة، صلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها، فكذلك ترك الجماعة. يقول ابن مفلح رحمه الله: كذا قال. وإذا قال كذا قال فمعناه أنه لم يرتضي هذا الكلام. نعم. أحسن رأيك إيش تعداد فيه؟ ها؟ تعداد. تعداد محاسن الميت. يعني يقول فلان كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل. نعم. حتى يهيج الأحزان. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الفنون الإسقاط به هو مقتضى النص، وفي الفصول. ووجه الفرق إذا قال قائل ما الفرق بين المنكر، يعني بالمفتح يقول كذا قال، ما الفرق بين المنكر الذي في طريقه أنه لا يعذر على كلامه، وبين الصلاة على الجنازة إذا كان يتبعها نوح ونحو ذلك؟ أي لا، في هناك فرق. ما الفرق؟ يعني هو يقول كما لا يترك صلاة الجنازة، قاس هذه على هذه. ابن مفلح رحمه الله يقول كذا قال، يعني هذا القياس لا يصح. ما وجه الفرق؟ ها؟ لا كلها، هذا منكر وهذا منكر. كيف؟ الصلاة واجبة هذه على الأعيان وهذه على الكفاية. نعم، هذا وجه. طيب غيرها. ها؟ اللي يقول ولا يعذر بمنكر بطريقه، يعني لا يعذر بترك الجماعة إذا كان في طريقه منكر، كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد. وما قال ما يجب، قال لا يتركها، يعني نعم. فالقياس الآن ما في ذنب الشخص اللي ما شارك، ما عنده ذنب. كيف ما عنده ذنب؟ كلاهما، اللي في المنكر طريقه ما عليه ذنب، والذي في الجنازة أيضا ليس عليه ذنب. هذه بعد العبادة يا شيخ، صلاة على الجنازة. كيف يغير طريق المسجد؟ لا، أفرض ما في بطريقه، ما في لها طريق هذا. نعم. صلاة الجماعة تقول صلاة الجنازة ما تصلي. كيف؟ صلاة الجماعة تفوت لو جلس الإمام، أما الجنازة يتركها ويصليها كاملة. أيضا تفوت. وفرق بين أيضا أن يصلي الجنازة منفردا وبين يصلي مع الجماعة. المنكر هذا بعد الصلاة شيء. كيف؟ منكر هذا النوح والتعداد. لا لا، قبل الصلاة لا يعذر، بعد الصلاة ما هو شيء ظني بعذر. المنكر في طريقه. ها؟ المنكر في طريقه موجود. نعم. قالوا ولا يعذر بمنكر بطريقه، المنكر قطع الموجود. بخلاف الثاني فقد يحدث النقص وقد لا يحدث النقص. أيه. يعني ليس هناك يقين في مسألة النقص. وقد يستحق الناس من المرء فيها حتى أثناء الصلاة الغالب، أثناء الصلاة صلاة الجنازة غالبا إنه ما يحدث النوح وتعداد. أيه. لا، لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد. هذا خارج، يعني هذا أمر خارج عن صلاة. أحسنت. أي طيب، أيضاً الحاصل أننا نجيب من جهتين، من وجهين. الوجه الأول أن الفرق بينهما على ما مش عليه، أن صلاة الجماعة فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية. وثانياً أيضاً أن المنكر لأجل ما يتبعها من نوع، أن المنكر لا يتعلق بذات الصلاة وإنما بأمر خارج. يقول رحمه الله: ولا بالجهل بالطريق إذا وجد من يهديه، وكذا بالعمى، يعني لا يعذر بجهله بطريق المسجد بإمكانه أن يسأل، وكذا الأعمى أيضا لا يعذر إذا وجد من يدله على الطريق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الفنون الإسقاط به هو مقتضى النص، وفي الفصول المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع، والمجاور له لعدم المشقة. المجاور المراد مو بالمجاور يعني بجانب الجامع، لا، المجاور الذي يقيم فيه. واضح؟ ولهذا قال المجاور في الجامع ولم يقل المجاور للجامع. فالمجاور للجامع هو الذي يكون بيته قريبا من الجامع. وأما المجاور في الجامع فيه تدل على الظرفية، فهو المقيم في المسجد مثل أصحاب الصفة ونحو ذلك. نعم، لأن هذا موجود في المسجد ولا مشقة عليه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال في الخلاف وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة. شوف الآن يقول الأعمى يلزمه إذا لم يجد قائدا أن يمد حبلا إلى موضع الصلاة حتى يستدل به حتى يصل إلى المسجد، وهو رجل أعمى لا يبصر، فكيف بمن يبصر يكون نشيطا مبصرا؟ نعم أحسن الله. لا بس الآن ما يقدر يمتحب الآن، خطر السيارات يعني، هذا محمول على ما سبق، ما فيه ما في ما لا يوجد يعني خطر على الأعمى، لا يوجد خطر على الأعمى، لأن كل المسألة دواب، والدواب أيضا إذا رأت الآدمي تتقي، لكن الآن سيارات خصوصا إذا كان في ظلمة عذرا. نعم إذا لم إذا ما لم يكن له قائد يعني شخص يوصله إلى المسجد يعتبر عذرا. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال في الفنون أيضا ومعناه لغيره ويصلي جمعة فيها دعاء لبغاه وينكره بحسبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب قال في الفنون أيضا ومعناه لغيره، يعني معنى هذا الكلام الذي سيأتي لغيره، ويصلي جمعة فيها دعاء لبغاة، يعني الخطيب يدعو لبغاة والذين يخرجون على الإمام، وينكر بحسبه، فيأتي بالواجب وينكر بحسبه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله باب صلاة المريض يصلي قائما إجماعا ولو معتمدا بشيء، وعند ابن عقيل لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه. طيب يقول باب صلاة المريض، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى صفته، من باب إضافة الشيء إلى صفته، يعني صفة صلاة المريض أو الصلاة أو صفة الصلاة حال المرض، وليس المراد من باب إضافة الشيء إلى جنسه أن هناك جنس صلاة للمريض وجنس صلاة غير المريض، فالصلاة هي ولكن تختلف من حيث الكيفية والصفة. والمرض كما تقدم لنا هو خروج البدن عن حد الاعتدال، وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا المرض إلى ثلاثة أقسام: مرض مخوف ومرض يسير ومرض مخوف ومرض ممتد. فهمتم؟ المرض قسموه إلى ثلاثة أقسام. أما الأول وهو المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس اليسير ونحوه، فهذا ليس عذرا، لا يسقط لا الصيام ولا الصلاة ولا غيرها. وأما الثاني فهو المرض المخوف، المرض المخوف، ولكن ما ضابط المرض المخوف؟ هل هو ما يكثر الموت به، أو هو المرض الذي لو مات منه لم يستغرب؟ فرق. هل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به، نقول هذا مخوف، أو المخوف هو الذي لو مات به أو بسببه لم يستغرب؟ يعني مثلا ارتفاع الضغط، عندنا أمراض مثلا عافى الله ويكون جميع المسلم، السرطان، الجلطات، هذه مرض مخوف يكثر الموت به، لكن مثلا ارتفاع الضغط، السكر مثلا، بس ما يكثر الموت به، لكن لو قيل مثلا عنده السكر ارتفع الضغط ومات يستغرب؟ ما يستغرب. إذن نقول الأحسن هنا أن نقول المرض المخوف هو المرض الذي لو مات به أو بسببه لم يستغرب، وليس المراد ما يكثر الموت به. القسم الثالث من الأقسام المرض الممتد، المرض الممتد رحمك الله، فهذا على النوعين. النوع الأول ما يلزمه الفراش، ما يلزمه الفراش، فهذا حكمه حكم المخوف. والثاني ما لا يلزمه الفراش، فهذا حكمه حكم الأول وهو اليسير، إذن الأمراض ثلاثة أقسام: الأول مرض يسير وهذا لا حكم له، والثاني مخوف، والثالث ممتد. ما الفرق بينها من حيث الأحكام؟ نقول الفرق بينها: أما الأول وهو اليسير فهذا لا حكم له، وأما الثاني وهو المرض المخوف فهذا له من الأحكام أنه يعذر إذا كان عليه مشقة ونحوها، وثانيا وهو الأهم التصرفات المالية، لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث. من به مرض مخوف، من به مرض مخوف لا ينفذ من تصرفاته ما زاد على الثلث. كذلك أيضا لو طلق زوجته في هذه الحال متهما بقصد حرمانه من الميراث فإن الطلاق فإنها ترث. أما الثالث وهو المرض الممتد فإن ألزمه الفراش فحكمه كالمخوف، وإن لم يلزمه الفراش فحكمه وتصرفه كالصحيح. يقول المؤلف رحمه الله: يصلي قائما، أي وجوبا، هذا هو الأصل، فالأصل وجوب الصلاة قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة مع القدرة إلا به. والدليل على ركنيته قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، ويسقط القيام في مسائل. يسقط القيام في مسائل: المسألة الأولى عند العجز، فإذا عجز عن القيام كالمريض والكبير ونحوه سقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام: الخوف. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير، يخشى لو قام لرآه العدو أو رآه سبع، ويخشى على نفسه، حينئذ يصلي قاعدا. المسألة الثالثة: النافلة، فيجوز له للإنسان أن يصلي النفلة جالسا ولو كان قادرا على القيام، حتى ولو لغير عذر، لكن إن صلى قاعدا لغير عذر فله نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا صلى قاعدا لعذر فله أجر القائم. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فالواجب على المأمومين أن يصلوا خلفه جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإن المأموم يتم الصلاة قائما كما تقدم لنا. يقول: يصلي قائما إجماعا ولو معتمدا بشيء، يعني ولو كان معتمدا على عصا أو عمود أو نحوه. قال: وعند ابن عقيل: لا يلزمه كراء من يقيمه ويعتمد عليه، لا يلزمه يعني يكتري، لكن إذا أخذنا بالقاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ها قلنا يجب يلزمه. قال: وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا. ذكر رحمه الله العذر الذي يبيح للإنسان أن يصلي قاعدا. ما هو العذر المسقط للقيام؟ ما هو العذر المسقط للقيام؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك كما سيأتي خلافا كثيرا. منهم من قال: إن العذر هو المشقة، فإذا كان يشق عليه مشقة بحيث أنه يزيد المرض أو يتأخر البر فهذا عذر. ومنهم من قال: إن العذر أن يشعر بدوران في رأسه، دوخة مثلا، إلى غير ذلك. وأحسن ما قيل في الضابط، أي في ضابط العذر المسقط للقيام، هو ذهاب الخشوع، بحيث أنه يستطيع أن يصلي قائما، لكن لو صلى قائما يذهب خشوع لأنه يتحامل على نفسه، يعني يشعر مثلا بشيء من الألم، بحيث أنه لا يخشع ولا يحضر قلبه في الصلاة، فحينئذ يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وهذا يدلك على أهمية ماذا؟ الخشوع. نعم. قال فقاعدا ويتربع، يتربع يعني في حال القيام، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. وذلك أن الجلسات في الصلاة ثلاث: تورك وافتراش وتربع. فالتورك يكون في التشهد الثاني، أو إن شئت فقل يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك. ما هو الضابط؟ أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا التشهد الأخير خرج به الأول، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. فإذا سبق المأموم بركعة، الإمام في الركعة الأخيرة يتورك، لكن هو ليست هي الأخيرة لا يتورك، لأن هذا الجلوس أو هذا السلام لا، لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام. من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية كالفجر والنافلة. هذا ضابط التورك. شو الضابط يا محمد؟ ثلاث صفات، ثلاث قيود. إيه؟ لا، مش ضابط التورك. متى يكون التورك؟ ها، في أولا في التشهد الأخير، نعم، الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. قولنا التشهد الأخير يخرج ماذا؟ التشهد الأول، يعني صليت مثل رباعية ظهر عصر عشاء، لا تتورك في التشهد الأول. هذا واضح. طيب، الذي يعقبه سلام ايش معنى؟ الشهر الأخير الذي يعقبه سلام احترازا من ايش؟ من المسبوق. يعني أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام جلس للتشهد الأخير، هذا التشهد للإمام يعقبه سلام، لكن لك يعقبه سلام ولا لا؟ ما يعقبه سلام، إذا لا تتورك. والقيد الثالث من الصلاة ذات التشهدين الثاني من الجلوس الافتراش، والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو ما قبل السلام من الثنائية. الرابع التربع، وهذا جاءت به السنة، قد ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والتربع يكون في حال القيام، يعني الأفضل أن يكون في حال القيام، يعني إذا كبر يكون متربعا، ثم إذا ركع ورفع يكون أيضا متربعا، ثم إذا سجد وجلس يكون إما مفترشا أو في التشهد الأخير يكون متوركا. لكن لو فرض أنه تربع في جميع الصلاة فلا حرج، لكن أفضل إذا كان يستطيع الافتراش والتورك أن يكون التربع ماذا؟ في حال القيام قبل الركوع وبعده. قال ويتربع وفاقا لمالك ندبا وفاقا وقيل وجوبا، ويثني رجليه كمتنفل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، قال في نهاية أبي المعالي والرعاية: وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه، وإلا ركع قاعدا. وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش. طيب، وإن قدر أن يرتفع، يعني لو كان يصلي قاعدا لكن يستطيع أن يقوم ويركع فنقول يجب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لما كثر لحمه وشق عليه كان يصلي جالسا، ثم إذا قارب الركوع قام فركع. وإلا يعني وإلا يستطيع وإلا يقدر ركع قاعدا. نعم نقف على هذا الشيء وفي نهاية بالمعاني. ها اي للضروره للضروره اي الصلاه على الراحله لا تجوز الا عند الضروره، يعني لو فرض مثلا هناك مطر شديد ما يستطيع ان ينزل او وحل ما يستطيع السجود فيصلي. كيف اللي مو عذر؟ في ماذا؟ في الصلاة على الراحلة. نعم. لا المريض المريض المريض على الأرض جالس. لا الفريضة على الراحلة حتى للصحيح. حتى للشخص الصحيح، يعني لو أنت مثل على راحلك ومطر غزير والأرض مليئة بالمياه والطين تصلي على الراحلة. اللي هو أي يعني المريض ما يجوز أن يصلي على الراحلة للمرض فقط، لأن ينزل ويصلي، لأن بإمكانه أن يركع حقيقة ويسجد حقيقة، أما من به وحل ليوحل ما يستطيع.